أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى شروط المفتي. قال: ومن شرط المفتي أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا خلافا مذهبا، وأن يكون كامل الآلة في الاجتهاد عارفا بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام من النحو واللغة ومعرفة الرجال الراويين وتفسير الآيات الواردة في الأحكام والأخبار الواردة فيها. بدأ المصنف مبحث جديد وهو شروط المفتي والفتوى والفتية في اللغة، بيان الحكم، وفي الاصطلاح بيان الحكم الشرعي. والفتية من الدين لها مكان وصاحبها قائم مقام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بلا عصمة ومن غير وحي، فهو على يعني في مكان خطير. وقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن جاء بعده من أهل العلم يتهيبون الفتية. وينبغي أن يعلم أن هناك فرق بين القاضي والمفتي، فكلام القاضي ملزم وكلام المفتي مخبر، مجرد يخبر لك عن الله ولا يلزمك بهذا. أما القاضي يلزمك بقوة السلطان. وقد كان السلف يتورعون عن الفتية، فهذا عبد الرحمن بن أبي ليلى يقول: لقد أدركت في هذا المسجد 20 و100 من الأنصار، وما منهم من أحد يحدث بحديث إلا ود أن أخاه كفاه الحديث، ولا يسأل عن فتية إلا ود أن أخاه كفاه الفتية. رواه الترمذي في مسنده. بل إن السلف كانوا يعظمون الفتية تعظيم كبير. فهذا الحسن ابن زياد أفتى في مسألة فأخطأ فيه، استفتاه رجل فأفتى، فلما انصرف الرجل علم هذا الإمام أنه أخطأ، فلم يعرف الذي أفتاه، فاكترى واستأجر مناديا ينادي في الأسواق: إن الحسن بن زياد استفتي في مسألة كذا وأخطأ فيها. فمن كان صاحب هذه الفتوى فليأتي إليه. ومكث أياما لا يفتي حتى جاءه الرجل وقال له: أنا الذي استفتيتك. فقال له الحسن بن زياد: والصواب كذا وكذا. ثم استأنف الفتية. ويحكي ابن الجوزي عن بعض مشايخه أنه أفتى مرة رجلا فأخطأ، فسأل عنه فقال له: في محلة كذا، في قرية كذا، وكان بينها وبين بيتي 4 فراسخ، فمشى إليه ثم أعلمه بالفتوى الصحيح. فكان إذا سئل بعد ذلك يقول لا، يتسبب أولا ويقول: لا أستطيع أن أمشي 4 فراسخ بعد اليوم، ما أقدرش على الآن على 4 فراسخ. فينبغي لطالب العلم أن يتهيأ من الفتوى ولا يفتي إلا إن كان متأكدا من الحكم. وصح عن محمد بن إجلان أنه قال: إذا أغفل العالم لا أدري أصيبت مقاتلة، أصيبت مقاتلة. فقال المصنف: من شرط المفتي أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا خلافا ومذهبا. قوله أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا فمنهم من قال اصلا يعني المقصود اصول الفقه، وفرعا المقصود بالفقه كما شرحه صاحب المذكرة التي معنا. ومنهم من قال المراد بالاصل هنا الكتاب والسنة، اصلا يعني عالم الكتاب والسنة، وفرعا بالقياس والاجتهاد. ومنهم من قال الاصل قواعد الكلية والفرع ما بني عليه اصلا وفرعا، ومذهبا ان يكون عالم باصول المسائل حتى لا يفتي بشواذ المسائل، يعلم كل مذهب اصل، فينبغي للمفتي ان يكون عالما بمثل هذه الامور، وخلافا يعني يعلم الفقه والاصول ويعلم مذاهب اهل العلم في المساله، لا اقصد يعلم مذاهب اهل العلم في كل المسائل، لكن في المساله التي سيفتي فيها، وخلافا يعلم المسائل المختلف فيها، هذه المساله التي سيفتي فيها، هل اختلف اهل العلم في ذلك ام اتفقوا؟ معرفه الخلاف شيء مهم، حتى قال قتاده وهو احد السلف، قتاده بن عام السدوسي احد الرواه، يقول: من لم يعرف خلاف الفقهاء لم يشم انفه الفقه. لم يعرف الفقه الذي لا يعرف خلاف الفقهاء. فاذا هذه شروط، ذكر من هذه الشروط ان يكون عالما بالفقه بالاصول وبالفقه وبالمذهب وبخلاف العلماء. والامام احمد نقل عنه كما نقل عنه الحافظ ابو عبد الله بن بطه ان الامام احمد قال: لا ينبغي للرجل ان ينصب نفسه للفتية حتى يكون في خمس خصال. خمس خصال لا بد ان تتوفر في المفتي، قاله الامام احمد: الاولى ان يكون له علم وحلم ووقار وسكينه. ان يكون له حلم وعلم ووقار وسكينه، والسكينه هي الطمانينه، وتكون في القلب وتظهر على الجوارح. تظهر على الايه؟ على الجوارح. وكما قال احد السلف: ما قرن شيء الى شيء احسن من علم الى حلم. فالعالم اذا كان عالما من غير حلم ففيه قصور، وان كان حليما من غير علم ففيه قصور، والعالم الذي يجمع بين الحلم والعلم. فالاولى ان يكون له علم وحلم ووقار وسكينه. الثانيه ان تكون له نيه. ان تكون له نيه، فان لم يكن له نيه لم يكن عليه نور ولا على كلامه نور. ولذلك انت احيانا تسمع بعض المفتين فتجد على كلامه نور، ومجرد ما تصدق الفتوى تسلم. وبعض الناس تسمع منه الفتوى وربما فتوى صحيحه ولكن لا تجد عليها ايه؟ نور. فمثلا عندما يقال لك ان المساله اختلف فيها وافتى فيها الشيخ ابن باز بكذا تطمئن، افتى فيها الشيخ ابن عثيمين بكذا تطمئن، افتى فيها الشيخ الالباني بكذا تطمئن، تطمئن لهذه الايه؟ الفتيه. من الناس افتى فيها الشيخ مصطفى العلوي بكذا تطمئن، من الناس من فتياه عليها نور، وذلك من اثر النيه الحسنه. اذا اولا لا بد من النيه، ان يكون له نيه، ان يكون عنده علم وحلم ووقار وسكينه. الثالث ان يكون قويا على ما هو فيه وعلى معرفته، ان يكون قويا في الحق، ان يكون قويا ايه؟ في الحق. الرابعه الكفايه الا ما ضربه الناس، لا يمد يده الى ايه؟ الى الناس. فافضل شيء نعم الكفايه، والمقصود بها الكفايه الكفايه الماديه حتى لا يحتاج الى ايه؟ الى احد. فان العالم اذا لم يحتاج الى احد يعني كما قال بعض اهل العلم: لا يفتي ما ليس في بيته دقيق. اذا كان العالم لا يحتاج الى احد يقول الإمام أحمد: الكفاية وإلا مضغه الناس. وكما يقول أحد السلف: لولا هذه الدنانير لتمندلوا بنا، يعني عملنا مناديل. قال إيه؟ مناديل. ولذلك أوصى كثير من السلف أن يكون لطالب العلم مهنة. أن يكون لطالب العلم إيه؟ مهنة، ولا ينتظر أحد، ولا ينتظر أحد. ولذلك تجد العلماء منهم البزاز. ما معنى البزاز؟ فلان البزاز اللي بيع بخاتم الحرير، الذي يبيع البز، بس اللي هو ايه؟ القماش، قماش الثياب وما شابه ذلك. والبزار الذي يعصر الزيوت او ما شابه ذلك، وغير ذلك. والخواص، والخواص والاسكافي، كل هذه الالقاب للمهن. فكان اهل العلم يمتهنون لهم مهن. الخامسة: معرفة الناس. معرفة الناس يعني كما يعبر عنه في هذه الأيام فقه الواقع. عندما مثلا أنت أحيانا تسأل في مسألة شرعية في نوع من أنواع الصناعات والتجارات وأنت ليس عندك تصور لها، وربما يكون عالم فيفتي خطأ لأنه ليس عنده تصور لهذه الإيه؟ المسألة. ليس عنده تصور لهذه الإيه؟ المسألة. يعني مثلا لو جيت سألك شيخ حماد أقول لك مثلا أنا بشتغل عندنا صناعية فرش عند واحد. طيب موقف في المكنة طول النهار في وسط المكنة، والتاني واقف في الورشة في الهدوء. العالم اللي مش عندنا من ضمنيات ما يعرفش يعني إيه واقف في المكنة في الدوشة، والتاني واقف لك الاتنين شغل. الاتنين إيه؟ شغل. فدي المقصود بإيه؟ أن يكون عالما. عالما ايه؟ بالناس. واحد عنده مصلحه كبير وعنده ولدين، وابنه بيشتكي. بيشتكي ليه؟ انا واقف في مكنه التخبيط واخويا واقف في الورشه. طب ايه يعني؟ انما احنا كمان دمياط عارف ان مكنه التخبيط فيها دوشه وتعب ومجهود وعضلي، والتاني واقف ايه بيشتغل ايه في الدور. فدي المقصود من ايه؟ عنده تصور للاحسن، عنده تصور ايه؟ تصور للموضوع، تصور للموضوع. فهذا المراد معرفة الناس. وهذه الشروط الخمسة التي نقلت عن الإمام أحمد: أن يكون له نية، أن يكون له حلم وقار، أن يكون قويا في الحق، أن يكون عنده كفاية، أن يعرف الناس، شرح العلامة ابن القيم في إعلام الموقعين في صفحات عديدة. وإعلام الموقعين كما قلت لكم ينبغي لطالب العلم أن لا أقول أن يقرأ هذا الكتاب، أن يدرس هذا الكتاب. يعني يا حبذا لو لخصه طالب العلم لنفسه. لخص هذا الإيه؟ هذا الكتاب. ففيه خير كثير. وأن يكون كامل الآل. المراد بالآلة هنا في الاجتهاد. نعم؟ لا، ده كلام جديد، كلام المصنف. لا، هذا كلام الإمام أحمد في المفتي. نرجع لكلام الإيه؟ المصنف. المصنف يقول أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا، وفرعا قلنا أصلا يعني عالم بالأصول، فرعا عالم بالفقه والمذهب، أصول المذاهب، وكذلك الخلاف، لأن هناك مسائل فيها خلاف، هناك مسائل فيها إجماع، فلا يفتي إلا إيه؟ إلا من يعرف هذه الأمور، وعلى أقل التفضيل في المسألة التي ستفتي فيها، أن تعرف مذاهب أهل العلم في هذه إيه؟ في هذه المسألة، ويتضح لك أهمية علم أصول الفقه في مسائل كثيرة مرت إيه؟ مرت بنا. قال أن يكون ذكر أمور لا بد أن تتوفر في المفتي، ومنها العلم بالنحو. ذكر خمسة أمور: العلم بالنحو، العلم باللغة، معرفة الرجال، معرفة آيات الأحكام، معرفة أحاديث الأحكام. اكتب هذه الخمسة: معرفة النحو، معرفة اللغة، معرفة الرجال، معرفة آيات الأحكام، معرفة أحاديث الأحكام. أما معرفة النحو، وطبعا مضاف إليه الصرف، وهم علمان معروفان، فينبغي لطالب العلم أن يعتني بمثل هذه الأشياء. فمثلا يبدأ في النحو بالأجرمية، ثم قال قتل الندى، ثم شذور الذهب، ويجتهد في هذا الايه؟ في هذا العلم. يبقى أول شيء معرفة الايه؟ النحو، لأن الكتاب والسنة باللغة العربية. وكذلك الأمر الثاني معرفة اللغة. معرفة اللغة، فيطالع قاموس المحيط ولسان العرب، ولا إنه يحفظ. إن لا أقول إنه يحفظ لسان العرب. يحفظ قاموس المحيط، ولكن يكون الكتاب تحت يده. مرجع. مرجع ده يرجع إليه باستمرار. يرجع إلى كتب اللسان باستمرار. إذ لا يستطيع أن يعرف المطلق من المقيد، من العام، من الخاص، من الظاهر، من المؤول، إلا عن طريق الإيه؟ عن طريق اللغة. علم أصول الفقه يقول لك أن المقيد يقضي على العام. يعني إذا ورد نص عام وورد له تقييد، نعمل بالإيه؟ بالمقيد. علم أصول يقول لك أننا نعمل بإيه؟ بالمقيد. إنما من الذي يقول لك أن هذا مقيد وهذا مطلق؟ من الذي يعرفه؟ اللغة. اللغة علم الأصول يقول لك أن عند الترجيح، عند الترجيح أول شيء نعمله نجمع بين النصوص، نجمع بين النصوص الآية المتعارضة. أنت لا تعرف أن هذا النص يعارض هذا إلا عن طريق الإيه؟ إلا عن طريق اللغة. فالنحو ثم الإيه؟ ثم اللغة. ثم معرفة الحديث. معرفة الرجال. المقصود بمعرفة الرجال، رجال الحديث، ليس رجال الحديث فقط، أن تقرأ في التهذيب أو في السير أو في لسان الميزان أو في كتب الرجال، إنما المراد طريقة تخريج الحديث والحكم عليه، والحكم عليه. واعلم أن الأصل في الفقيه أن يكون محدث، والأصل في المحدث أن يكون فقيه. وما فصل الحديث عن الفقه إلا في العصور المتأخرة. فتجد مثلا تقرأ في كتب النووي يقول وبهذا قال فلان وفلان أهل العلم، والحديث إسناده كذا، إسناده ضعيف. فتجد النووي يجمع بين الفقه والحديث. الحافظ ابن حجر شيخ الإسلام ابن تيمية يجمع بين الفقه والحديث. ابن القيم يجمع بين الفقه والحديث. قبل ذلك الأئمة الكبار كأحمد الشافعي ومالك وغيرهم هؤلاء يجمعون بين الفقه والإيه؟ والحديث. فلا بد للمفتي أن يعرف فضل. هو الشافعي كان بيجمع بين الفقه والحديث. أيوه. وأدلة الفقه ما هي الحديث؟ نعم. مش فاهم الشافعي يعني لا مش الشافعي محمد بن إدريس الشافعي في الذروة في الضبط والإتقان. لعلك تقصد أبا حنيفة. لا الإمام الشافعي ومالك إذا ذكر الحديث مالك النجم. المقدمة بتاع الإمام مسلم في إشراح مسلم اللي عاملها مقدمة الإمام مسلم شرح شرح شرح النووي شرح مقدمة مسلم؟ أي. لا لا أحسن من شرح المقدمة بتاع شرح النووي شرح مسلم لا أحسن من شرح. اه تقصد ماذا؟ أنا أقصد إن هو إن فيه يعني مقدمة للشرح في العلم الحديث. الشافعي في الرسالة. أيوه. والرسالة له كلام في المصطلح في الرسالة. الشيخ على فكرة الشافعي كده. أيوه أيوه. مقدمة مسلم. اه لا لا في الرسالة، كلام الشافعي في الرسالة. فالحاصل أن المفتي لابد أن يعرف مظن الحديث في كتب الحديث، وكيف يخرج الحديث، وكيف يحكم إيه؟ عليه. وكيف يحكم إيه؟ عليه. لأن أكثر المسائل مبنية على إيه؟ على أن القرآن محفوظ. خذ مثلا شعبان إيه؟ الشهر القادم شهر إيه؟ شعبان. تجد هنصوم إذا انتصف شعبان، في صيام ولا إيه؟ ولا ما فيش؟ في سنة الترمذي حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوم. إذا انتصف شعبان فلا إيه؟ فلا تصوم. وهذا الحديث رواه الترمذي وصححه الترمذي وصححه ابن عبد البر وصححه الحاكم وصححه الطحاوي. ومن المعاصرين الشيخ الألباني والأستاذ شعيب والشيخ شعيب الإيه؟ الأرنوط، ومن جرى مجراه في نفس الإيه؟ المدرسة. فهذه المسألة مبنية على هذا الإيه؟ الحديث. فقالوا إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، يعني أولوه، قالوا إن كنت لا تصوم تماما وانتصف شعبان فلا تصوم. فلإيه؟ ولكن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتقدمن أحدكم صيام رمضان شهر رمضان بصيام يوم. مفهوم الحديث إذا ثلاثة إيه؟ ينفع، وخمسة ينفع، وهذا حديث سلف الصحيح. طب قصة إذا انتصف شعبان، إذا انتصف شعبان قضية حديثية. هذا الحديث رواه راو اسمه العلاء بن عبد الرحمن مولى المرقة عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم، والعلاء بن عبد الرحمن في الجملة حسن الحديث بل أخرج له مسلم. ولكن النقاد من علماء العلم قالوا أخطأ العلاء في هذا الإيه؟ الحديث. ولذلك ضعفه أحمد وأبو حاتم والأصغر وأظن عبد الرحمن بن مهدي وجماعة الكبار، وابن رجب لما نقل تصحيح هؤلاء، ابن رجب الحنبلي في كتاب لطائف المعارف لما نقل تصحيح الترمذي وابن عبد البر والحاكم والطحاوي قال: وضعفه من هو أكبر من هؤلاء، أحمد وأبو حاتم والأسرى وابن مهدي، يعني واحد من هؤلاء أحمد الله في الكفة، هؤلاء في الكفة لأن الصحابة ولا رجح الكفة إيه؟ أحمد، لأن أحمد أقوى. فإذا في الحديث يبين لك أن هذا الحديث ماذا؟ ضعيف. إذا انتهت القضية، انتهت الإيه؟ القضية. فينبغي للمفتي أن يكون عالما بإيه؟ بالتصحيح والتضعيف. ولذلك تجد الذين لا عناية لهم بالتصحيح والتضعيف تجد الأحاديث الضعيفة منتشرة في كتبهم. انظر ما مثلا كتاب المبسوط في الفقه الحنفي، كتاب بدائع الصنائع في الفقه الحنفي، كتاب رد المختار على الدور المختار في الفقه الحنفي. وهذه من اعظم كتب المذهب الحنفي، تجد تطفح بالاحاديث ايه؟ الضعيفه المغني، في كثير من الاحاديث ايه؟ الضعيفه وغير ذلك. لماذا؟ انهم لم يكن لهم عنايه بالتصحيح والتضعيف. النحو والصرف، النحو والصرف مع اللغه معرفه التصحيح والتضعيف اضر، يعني اشمل من الرجال. الامر الرابع معرفه تفسير ايات الاحكام، معرفه ايات الاحكام. والعلماء قالوا انها 500 ايه تقريبا، وهناك كتب مؤلفة في تفسير آيات الأحكام كتفسير، طبعا من الكتب التي اهتدت بآيات الأحكام تفسير القرطبي، تفسير الجامع أحكام القرآن القرطبي يعتني بآيات الأحكام. وهناك كتب ألفت في آيات الأحكام فقط، لم تفسر القرآن كله، ولكن فسرت آيات الأحكام كالجصاص، أحكام القرآن للجصاص، وأحكام القرآن لإليك الراسي، وغيرها هؤلاء. الأمر الخامس معرفة الأخبار الواردة في الأحكام، أحاديث الإيه؟ الأحكام. ومن أفضل الكتب في ذلك بلوغ المرام للحافظ ابن حجر، وكتاب منتقى الأخبار للمجد بن تيمية. من الذي شرح منتقى الأخبار؟ منتقى الأخبار هو شرح مشهور جدا لعالم من اليمن اسمه الشوكاني، نهي الاوطار شرح منطقة الايه؟ الاخبار. وطبعا بلوغ المرام له اكثر من شرح، احد اسمه بعض شرح بلوغ المرام شرح مطبوع سبل السلام، سبل السلام شرح بلوغ المرام. سبل السلام هذا مختصر الكتاب، احد يذكر هذا الكتاب؟ الصنعاني بس الصنعاني، اما سبل السلام الصنعاني. هناك كتاب لأحد القضاة قبل الصنعاني، أحد قضاة اليمن، اسمه البدر التمام شرح بلوغ المرام، وهو في ست مجلدات مطبوع أيضا، اختصره الصنعاني في كتاب كتاب سماه سبل السلام شرح بلوغ المرام، ذكر في المقدمة ذلك يعني. وطبعا له شروح لبعض المعاصرين، منها شرح كثير شرحين، له شروح كثيرة مطبوعة شرايين. هو كتاب نافع. إذا هذه شروط الايه؟ المفتي. أولا أن يكون عالما باللغة والنحو، أن يكون عالما بالصرف والنحو، أن يكون عالما باللغة، أن يكون عالما بالتصحيح والتضعيف، العلم بآية الأحكام، العلم بأحاديث الأحكام، وسبق قبل ذلك أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا ومذهبا وخلافا، وقبل هذا كله أن يكون عنده نية. يكون عنده ايه؟ نية وحلم. حلم إلى هذا العلم، مضاف إلى هذا العلم الحلم. وأن يكون عنده كفاية، وأن يكون عالما بإيه؟ الناس. بالناس. تجمع هذه الأمور كلها في ايه؟ في مكان واحد. ثم قال بعد ذلك شروط المستفتي. شروط الايه؟ المستفتي. الثاني أن يكون من أهل التقليد. فيقلل المفتي في الفتوى. طبعا الناس ايها الاخوه في اخذ العلم ثلاث مراتب. الاولى المجتهد، وهو العالم الراسخ في العلم الذي ينظر الى القران والى السنه ويستعمل اله اصول الفقه واللغه في استنباط الحكم. تفضل. الاجتهاد يتجسم. الاجتهاد ايه؟ يتجسم. فقد تكون انت مجتهد في مسألة معينة. الاجتهاد ابتداء ايه؟ يتجسم. انما الأمة فيها خير. الاجتهاد. الاجتهاد. طبعا عندما تقرأ شروط المجتهد في كتب اصول الفقه، بعض الناس عندما تقرا الشروط التي وضعوها فلا ترى مجتهدا الا ربما لا تتوفر على ابي بكر. في ابي بكر. الشيخ نصر الالباني كان بيقول لك ما فيش عالم في العالم دلوقتي. ما فيش علماء. ما انتش عارف يعني. ومن شروط طبعا قلنا ان الناس في اخذ العلم الثلاثه عالم مجتهد. الأمر القسم الثاني من كان دون ذلك من طلبة العلم، وهو فينظر في أقوال المجتهدين ويتبع الدليل. المكتسب. الثالث المقلد. الثالث الايه؟ المقلد. يقول من شروط المستفتي أن يكون من أهل التقليد. أهل التقليد يعني هو لن يستفتي إلا إذا كان عالما لن يسأل. فيقلل المفتي في الفتوى. انتبه في الفتوى. لا يقلله في الفعل، لأنك قد يقع المفتي في خطأ، في تقصير، هل يقلد؟ لا، إنما يقلد في الإيه؟ في الفتوى، أما في الفعل لا يقلد، ولذلك تجد بعض الناس تقول له هذا أمر خطأ، يقول لك أصلاً شفت الشيخ فلان بيعمله. جايز يكون معذور؟ نعم. جايز يكون عنده عذر أو لا يعلمه. أو لا يعلمه. أو لا يعلمه. يعني مثل تجلخ على صلاة الشيخ فلان بيعمله. طيب نحن لو كان هذا الشيخ فلان من الصحابه لقلنا ان قول الصحابه ليس على بين بحجه، انما الحجه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ف ومن شروط المستفتي ان يكون من اهل التقليد ويقلد العالم في ماذا؟ في الفتوى. في الفتوى. وليس للعالم أن يقلد ويقول أن العالم لا يقلد. طبعا لأن التقليد في الأصل لا يجوز عند العلماء لقوله تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم وغيرها من الآيات. وغيرها من الآيات. ولكن هل هذا على الإطلاق العالم لا يقلد أبدا؟ لا، قد يقلد العالم في بعض المسائل حتى ولو كان إماما مجتهدا كبيرا. توفرت في آية الاجتهاد، ولكن ربما يسأل في مسألة فيضيق الوقت عنده لتحرير القول في هذه الآية المسألة، فيقلد غيره من إخوانه من أهل الآية من أهل العلم ومن أهل الاجتهاد. وهذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك الشنقيطي رحمه الله، بل قالوا أن هذا قول جمهور الفقهاء، وهو المشهور عند علماء الأصول أن المجتهد قد يقلد في بعض الإيه؟ في بعض المسائل، في بعض المسائل. ثم قال: والتقليد قبول قول القائل بلا حجة. عرف التقليد بالتقليد في اللغة مع من المأخوذ من القلاد، وهو ما يوضع في العنق، وهذا تشبيه بليغ، كأن المقلد المزمور كأنه مربوط إلى المنقل الذي يأخذه إلى هنا وإلى إيه؟ وإلى هنا. أنا بقول لك دليلك إيه؟ يقول لك دليلك إيه؟ قال العز بن عبد السلام سلطان العلماء: ومن العجب العجيب أن الفقهاء المقلدين يقف أحدهم على ضعف الدليل، وضعف الدليل الذي احتج به الإمام الذي يقلده، ومع ذلك يقول لك أنا أقلد إمامي. طبعا هذا هو التقليد الإيه؟ مذموم، أن تقلل ويتضح لك الحق ولا إيه؟ ولا ترجع. ثم قال: فعلى هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم، عندما تقبل قول النبي صلى الله عليه وسلم يسمى تقليدا، يسمى إيه؟ يعني عندما تنفذ، عندما تأخذ أقوال النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك كل باليمين تأكل باليمين، ادخل الخلاء بالشمال تدخل الشمال، غض البصر تغض البصر، يقول فهذا تقليد. طبعا الشراح من أهل العلم يقولون أن هذا الكلام من المصنف ليس بصحيح ولا حسن، هذا الكلام ليس بصحيح، لأن اتباع تقليد النبي صلى الله عليه وسلم واتباع الشرع، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، هذا ليس تقليد انما هو اتباع للشرع، وهذا خطأ من يعني العلماء خطأوا المصنف. وقال تعالى: وان تطيعوه تهتدوا، فانت قلدت النبي صلى الله عليه وسلم لان الله عز وجل امرك بذلك. ثم بعد ذلك تكلم بكلام يعني اهل العلم استنكروا عليه وقالوا ان الكلام فيه يعني ليس له فائده، من ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس او كان لا يقيس، كل هذه الامور ليست فيها ايه فائده ولا يترتب عليها ايه عمل، ولا يترتب عليها عمل. انا هذا الشروط المستفتي مررت عليها مرة سريعا، وإن كان التركيز على شروط الإيه؟ المفتي. بقي معنا الاجتهاد. بقي معنا الاجتهاد. بالنسبة لنقل المقلد الذي ينقل الفتوى لغيره، المقلد مثله. أهل العلم يقولون أنه يجوز لك أن تنقل الفتوى. يعني انا سمعت فتوى مثلا من الشيخ مصطفى العدوي وتمام وجابت ادله وكله، واحد سالني اقوم اقول له تنقل، ما يبقاش تجرع على الفتوى. لا لا، تنقل ايه؟ تنقل الفتوى. هناخد بعض اسئله كده سريعا. اخر حاجه كنا في اختبار التقرير، قرار النبي صلى الله عليه وسلم، يعني خدنا اخر حاجه وقفنا عندها واختبرنا فيها كانت الاقتراع. بعد كده بدانا في النسل. نعم؟ بدانا في النسل. بدانا في النسل وتعارض الادله وايه؟ بدانا في النسل. طيب الاختبار سيكون من اول باب التعارض. الأول إيه؟ التعارض. عندي كم سؤال؟ الاختبار كم سؤال يا شيخ؟ نعم الاختبار كم سؤال؟ لا لا انا ما انا اصدقك واسئله وجبت المره. الاختبار كم سؤال؟ الاختبار سيكون خمس اسئله. اجباري خمس. نعم؟ انا اتمنى اديك اربع اسئله فقط وتختبر فيهم. ولكن اخاف ان انتم تهملوا الماده. لا ممكن نخليهم 10 مش 10. اخاف تهملوا الايه؟ الماده لمصلحه. يعني انا اقصد المصلحه. انما انا بالنسبه لي ممكن اديك ثلاث اسئله واقول لك دلوقتي في الامتحان من سؤال صح وغلط كمان. وكله يعدل ان شاء الله. ولكن انا عايز ان انت ايه؟ تشيل هم الماده. بحيث تخلصت ماده الورقات تمر على الجزء ده. يعني ايه؟ والله كان ودي لو ان في وقت ان احنا كنا نراجع على الجزء النصف الاولاني ونرجع عليه سؤال. ولكن الوقت بتاعه لا يتسع. سؤال في التعارض والترجيح. ما العمل عند التعارض؟ ما العمل عند التعارض؟ لا والله ما عصب البيت يعني عصب البيت يعني ما عصب البيت. ما انت عندك التعارض اسباب التعارض شروط التعارض العمل عند التعارض. ما العمل عند الايه؟ هو انت عارف الاجابه. ما العمل عند التعارض شو توفيق؟ الجمع بين الاثنين. فاذا ما استطعت ترجيح قبل ان البحث عن الناس ترجيح انت جوه بتقول ما تذاكر مجرد هتذاكر تنصب المعلومات. عارف الاجماع اذكر ادله بتجيب الاسئله. نعم بقول كنترول بيستخدم الاسئله. اذكر ادله حجيه الاجماع. أنا ماسك الدكتور في المدرسة. ما شاء الله. ضع علامة صح وخطأ. اتفاق المذاهب الأربعة ليس إجماعا. صح ولا خطأ؟ اتفاق المذاهب الأربعة ليس إجماعا. ليس إجماعا، اتفاق المذاهب الأربعة ليس إجماعا. صحيح. قول الصحابي إذا خالفه صحابي آخر يكون حجة. ليس بحجة. لا قول الصحابي إذا خالفه صحابي آخر ليس بحجة. إذا قال الصحابي قولا مما لا مجال للرأي فيه يأخذ. إذا قال الصحابي قولا مما لا مجال للرأي فيه فهذا له حكم الرفع. الرفع. صح ولا خطأ؟ صح. لابد أن يلوم مستند. طيب. اذكر دليلين على حجية خبر الآحاد. في الأحكام والعقائد. كل العبارة صحيحة دلوقتي ولا إيه؟ خبر الآحاد حجة في الأحكام والعقائد. ليس أنا بسألك أنت يا شيخ، خبر الآحاد حجة خطأ ليس عايز ما أسمع. خبر الآحاد حجة في الأحكام والعقائد. الأحكام والعقائد صح صح. أنت كنت بتكلم عن المعتزلة. تذكرت صح. خلي بالك أنا بديك كلام مرة بس ممكن أقلب فيها في الاختبار. ممكن أقول لك ليس بحكم. هتكون فاهم الأرجل أنت. خبر الآحاد اللي هو صحيح. ما حكم الاحتجاج بالحديث المرسل بر على ما تقول؟ أتتبنى القول لكل يحتج به طبعا، حتى بأن القول الذي يحتج به طبعا. كم سؤال الآن؟ لا بس خلي بالك ان الصح والخطأ كله سؤال واحد. ستة عرف القياس سل اثنين. اذكر أركان القياس بلا من غير شعر من غير إسهام من غير إسهام من غير إسهام. أركان القياس فقط، أركان القياس فقط من غير إسهام الأركان. السؤال بعد كده اذكر مثالا تطبق فيه، اذكر مثالا تشرح به أركان القياس. أظن إحنا كده أخذنا الإيه؟ طيب سؤال بقى للقياس كمان، ما هي شروط القياس الصحيح؟ ما هي شروط القياس الصحيح؟ ومن أحسن قولاً